السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ النهاردة تفسير سورة البقرة من أول آيات رقم 217. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. إذن هنبدأ إن شاء الله في الآيات رقم 217 و218 من سورة البقرة. يسألونك عن الشهر الحرام. إذا طبعا أنتم عرفتم أن الصحابة يعني تقريبا في القرآن في حوالي 12 موضع يبدأ بيسألونك. فهنا في هذه الآية كان في يعني سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية. السرية دي كانت يعني كان على رأسها عبد الله بن جحش الأزدي، وكان معاه حوالي 8 من المهاجرين. كان الكلام ده سنة 2 هجريا. هذه السرية النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم لما كان باعت معهم كتاب، يعني ورقة كده يقرأوا فيها، مكتوب فيها كلام ليهم، يعني هذا اسمه كتاب. يعني أمرهم إن هم ما يقروش الكتاب ده لغاية ما يبلغوا مكان معين. وقال لعبد الله بن جحش، قال له ايه؟ قال له لا تكرهن احدا على المسير معك من اصحابك. يعني انت لما تبلغ المكان الفلاني تفتح المكتوب وتقرا، تفتح هذا الكتاب وتقراه، واللي عاوز يمشي معاك يمشي معاك في هذه السرية يعني، واللي عاوز يرجع يرجع. قال له لا تكرهن احد على المسير معك من ايه؟ من اصحابك. هذه السرية كان اسمها سرية نخلة. ليه؟ لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما توصلوا، يعني قال لهم لما إن ربنا بيأمرهم يعني إن هم لما يسيروا إلى نخلة، دي المكان اللي هو اسمه نخلة، وده مكان على فكرة يعني هو بين مكة والطائف، عشان كده هي اسمها سرية نخلة. أمرهم إن هم في هذا المكان يبتدوا يقروا الكتاب. فلما قرأ عبد الله بن جحش الكتاب استرجع، يعني قال ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون، سمعا وطاعة لله ولرسوله. فقال لهم على الخبر وقرأ على اصحابه الكتاب، وقال لهم ان ربنا بيأمرنا ان احنا نسير لغاية المكان اللي بين مكة والطائف هذا، لي يعني يترقبوا اخبار قريش، يعرفوا اخبار قريش. الكلام ده كان سنة 2 هجرية يا بنات لسه، فبيترقبوا اخبار قريش في هذا المكان. المهم ان هم صادفوا عير من قريش في هذا المكان، فحدث بينهم قتال، حدث بينهم قتال. المهم قتلوا واحد منهم. طبعا هم لما قرأوا بالاول عليهم اللي زي ما هو، في ناس فعلا فضلت معاه، ومثلا في 2 منهم رجعوا، والباقي بقيوا مع عبد الله بن جحش. المهم لما لقوا هذه العير من قريش حدث بينهم قتال، وقتلوا رجل ايه اسمه ابن الحضرمي، قتلوه. هما ما كانوش عارفين هذا اليوم هو رجب ولا جماد الاخر، مش عارفين هو اليوم ده يعني مش من رجب ولا جمادة، لان هما طبعا معروف اصلا للعرب عموما وحتى المشركين حرمة القتال في الاشهر الحرم، في الأشهر الحرم، ما كانوش واخدين بالهم أي يوم هذا رجب ولا جمادة. فاللي حصل إن المشركين طبعا انتهزوا هذه الفرصة وبدأوا يعايروهم، يعني بدأوا يقولوا لهم إيه أنتوا بقى اللي بتقتلوا في الشهر الحرام، يعني المشركين بقى إيه، سبحان الله، بدأوا يعايروا المسلمين إزاي إن هم يقتلوا نفس في الشهر الحرام. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية اللي هي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني طبعا لأنه من المعلوم يعني القتال في الأشهر الحرم حرام، يعني فهم بيسألوا هل اللي حدث من هذا القتل يعني يكون فيه كبيرة ليهم عليهم، فيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. أيوة، يعني فعلا اللي حصل هذا هو كبيرة من الكبائر، لا يجوز. يعني إيه قتال فيه كبير؟ يعني هذا من هذا الذي حدث من القتل من كبائر الذنوب ومن المحرمات اللي يجب المسلمين إن هم يكونوا بعيد عنها تماما. فبيقول لهم قتال فيه كبير، هو ده فعلا حقيقة. طب وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن الآية واضحة أهي، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إن القتال في المسجد الحرام في الشهر الحرام أقصد كبير، ولكن هؤلاء المشركين اللي بيعايروكم بأنكم قتلتم نفس في الشهر الحرام، وهم طبعا ما كانوش على علم بأنهم في رجب أو جمادة، يعني مش واخدين بالهم. فربنا بيقول لهم لا، الصد بقى وصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله هو الأكبر، صد عن سبيل الله والكفر به، يعني كفر بالله، كفر بالله عز وجل أكبر عند الله. صد يعني إيه صد؟ يعني الناس أهي راحة متوجهة داخلة في الدين والناس بتصدها عن الدين، يعني الصد ده بيجي لما تكوني أنت متوجهة لأمر وحد يصدك عنه، اسمه صد. يبقى الناس عايزة تؤمن او عايزة تشوف ايه الدين وعايزة تشوف تهاجر او عايزة، والناس تبتدي تصد عن هذا، يبقى ده صد عن سبيل الله. فربنا هنا تسلية للصحابة هؤلاء وتسلية لقلوبهم ان هم بيعايروكم ان انتم قتلتم نفس في الشهر الحرام، لكن هم صدهم عن سبيل الله وكفرهم بالله والمسجد الحرام وان هم يخرجوا اهله منه، إخراج الناس من المسجد الحرام أكبر عند الله. يعني هذا فعلهم هذا هو أعظم وأكبر من فعلتكم إيه اللي أنتم فعلتموها هذه. ليه؟ لأن والفتنة أكبر من القتل، يعني شركهم، والفتنة هنا بمعنى إيه؟ الشرك اللي هم موجودين عليه، الشرك بالله ده أكبر من القتل اللي حصل. فبيتكلموا في إيه هم؟ بيتكلموا في إذا كانت الفتنة والصد عن سبيل الله والكفر بالله وإخراج الناس من المسجد الحرام كلها والشرك اللي انتم عليه أكبر من القتل اللي حصل، وده كان تسلية للصحابة. طيب نشوف، بيقول ربنا بيقول لنا بقى هنا ولا يزالون يقاتلونكم. إذن من تشعيرك الآية برضو بقانون أو بسنة ربانية، قانون والله ما نشوفه، بيقول ولا يزالون، يعني فعل مضارع، يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني هؤلاء على فكرة يفضلوا يقتلون علشان يصدوا الناس ويردوهم عن الدين إن استطاعوا. بس هنا لفظ إن، لأن أنتم عارفين كل ما نشوف إن في القرآن بتبقى بمعنى يعني حاجة قليلة، يعني ما يقدروش إن شاء الله، لكن إذ بتعني الكثرة، فهنا ربنا قال إن استطاعوا، يعني لو استطاعوا في هذا بيكون قلة اللي بتتعرض لهذا، الحمد لله. مش ما ربنا ما قالش اذا استطاعوا، لان اذا بتعني الكثره، او يعني الامر ايه يعني اكثر شويه من كلمه ان في القران كل ما تشوفيها. يعني مثلا ايه، ناخد ايه في القران ان شاء الله، انتم شوفوا مثلا حافظوا على الصلاه، على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين مثلا، فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم. شفتوا هنا الايه دي جايه فيها فان وفاذا اهو، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. إذا فإن خفتم يعني الأصل إن قليل هي موضوع الخوف ده، الأصل الأمن، فإن خفتم عشان كده قال فإن خفتم، ومع الأمن قال إيه فإذا أمنتم، لأن الأصل هي الإيه، إن أنتوا تبقوا آمنين. فالوقت القليل اللي هو تكونوا الناس تكون فيه خايفة أو يصلوا صلاة الخوف، وهذا بيكون قليل، ولهذا عبر الله عز وجل عنها وقال إيه؟ فإن خفتم، يبقى أقل دايما كده في القرآن. فشوف هنا برضو ربنا بيقول إن استطاعوا. إذا إحنا نبقى عارفين إن هؤلاء القوم الكفرة المشركين اللي هم أصلا بيصدوا عن سبيل الله، اللي هم فتنتهم الشرك أكبر من القتل و لا هيفضلوا دول على طول بيقتلونا قتال. ليه؟ لان خلاص الموضوع مش موضوع فكرة او بالافكار او بان احنا نبص فيهم مثلا عقائد او من هذا القبيل، لا هو الموضوع قتال، يعني هم استنفذوا كل الافكار اللي هم عندهم ونشر ايه افكارهم ما قدروش، وشايفين ان دلوقتي الامر بقى ما بدوش منه، ويبقى لازم ايه نقاتل هؤلاء علشان ما ينتشرش هذا الدين يعني. طيب يبقى إذن قانون سنة ربانية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب فربنا بيقول إيه بقى؟ ومن يرتدد منكم عن دينه، من يرتدد منكم، فإذا من يرتدد دي يعني إيه؟ أنتم عارفين هي بتيجي في القرآن أو استخدم مع كلمة ارتد عموما حروف جر كثيرة، يعني مثلا أديكم مثال ربنا قال إيه؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم، إذن استخدم معها مرة على إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ومرة تانية ومن يرتدد منكم عن دينه، هنا زي دي اللي قدامنا، ومن يرتدد منكم، وبرضو في قراءة ومن يرتد منكم عن دينه، إذن برضو استخدم معها عن، واستخدم مرة مثلا يعني ممكن يردي إيه؟ يردي مثلا أرذل العمر. إذا موضوع إيه هذه الردة؟ يعني هو يرتد مثلا عن دينه، ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا على أدبارهم لو خدناها بمعنى على، يعني هو كان في الكفر ثم الإيمان ثم رجع تاني في الطريق المعاكس، رجع تاني للكفر، يبقى رجع ارتد على أدباره، رجع على اللي كان عليه في الأول، يبقى كان في الكفر ثم الإيمان ثم رجع في الطريق المعاكس. طب بقى اللي قدامنا دي ومن يرتد منكم عن دينه، هنا بقى يعني حصل تباعد وانصراف عن الدين، ردة، تباعد وانصراف عن الدين. طب يرد إلى دي برضو مثلا يرد إلى أرض العمر يا بنات، يعني فيها معنى برضو معنى الردة، بس هنا يرتد في الضعف، يعني زي ما كان ضعيف في أول ولادته هيرد إلى نفس حالة الضعف اللي كان عليها، إذن هي في معنى الردة. فهنا من يرتد منكم عن دينه، يعني ينصرف عن دينه ويتباعد عن دينه ويحصل منه ردة عن هذا الدين. وربنا قال لما كان مؤمن كان مسلم وبعدين كفر، لأن هم عايزين إيه؟ عايزيننا كفار والعياذ بالله، ما هم حسدا من عند أنفسهم، هم مش عاوزينك ولا يهودية ولا نصرانية، هم عاوزيننا كفار والعياذ بالله، تمام؟ ليه؟ حسدا، وربنا قال لنا حسدا من عند انفسهم. طيب اللي هيحصل منه كده وهيرتد، طيب بالسلامه بقى هو اللي خسران. ليه؟ لان في ايات كثيره ربنا بيقول يعني ومن يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم، يعني انت واحد روح هيجي بدالك قوم، طب احسن لهم ما يرتدوش، يعني بدل ما الواحد هو اللي هيرتد هيجي بداله قوم، يعني مش في صالحهم على فكره. سبحان الله، من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم، وقوم ايه كمان؟ يحبهم، يحبونه في محبة الله في الأول، يحبهم ويحبونه، لكن في الوضع ده اللي بيرتد هو اللي خسران، بيرتد عن هذا الدين، عن ديني حتى، وشوفي هو يعني أدينه ليه؟ لأن يعني هل من الإنسان نسب الدين ليه أهو، هل ممكن الإنسان يفرط في دينه؟ لأنه أضافه إلى نفسك أو عن دينك فيموت والعياذ بالله وهو كافر. فأولئك المذكورين دول اللي يحصل منهم هذه الردة بعد ما كانوا مؤمنين وعلى الإسلام، واستطاعوا هؤلاء الكفار إن هم يردوهم عن دينهم، دينه كدينك لحمك كدمك، فيموت وهو كافر، فأولئك ربنا بيقول عليهم حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن حبطت يعني ايه؟ يعني هي لغة على فكرة، لغة عارفة جاية من حبطة الدابة، الدابة او البعير او الشاه، تقعد يسيبوها في المرعى تاكل كتير مثلا، فيحصل تروح واقعة كده اسمها حبطة الدابة من كتر ما أكلت كتير، ده يعني في اللغة. أما شرعا طبعا معروف فأولئك حبطت أعمالهم، يعني إيه حبطت أعمالهم؟ يعني أصبحت باطلة، ضاع ثوابها، يبقى أبطله الله وضاع ثوابه في الدنيا على فكرة قبل الآخرة، خلاص هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك مش بس كده، مش بس أعمالهم راحت عليهم وضاع ثوابها وربنا أبطله في الدنيا وفي الآخرة، لا وكمان هم أصحاب النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فليحذر المسلمين ويحذر ان هم هؤلاء فتنتهم شديدة جدا، ولهذا ربنا بيقول لا والله قتلهم عند قتلهم في الشهر الحرام او قتلهم حتى جوه بيت الله، لا مش هو ممكن كبيرة، ايوه كبيرة ومن كبائر الذنوب، ولكن صدهم عن سبيل الله والكفر بالله والمسجد الحرام اخراج اهله منه والفتنة اللي هم فيها وفتنتهم الشرك اللي هو موجود بوجودهم فتنة شديدة جدا، فهو أكبر عند الله وبيقول لنا هؤلاء لن يتوانوا إن هم يقاتلون اللي هم المشركين أو الكفار لغاية ما يردوا الناس عن دينهم إن استطاعوا. في زمن النبي على فكرة يا بنات حصل يعني حتى الردة دي، يعني عشان احنا ما نستغربش هو ممكن حد يكون مسلم ويرتد، ما هو يأتي بنواقض وانتم عارفين، يأتي بنواقض يخرج من الإسلام بالكلية، ونشوف هذا موجود أيام النبي أصلا الناس ارتدت، يعني كان في حتى اللي هو يعني عبد الله بن خطل طبعا ارتد ورجع مكة تاني، وكمان أخذ جواري فضلوا علشان اتخذ الجواري دول علشان ايه يهجوا بهم النبي، يعني يغنوا اغاني فيها هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي مكة فكان قال لهم يعني اقتلوه، هذا عبد الله بن خطر النبي امر بقتله لما دخل مكة بعد ذلك، فقالوا له ده كان متعلق باستار الكعبة يا رسول الله، ده متعلق في استار الكعبة، فالنبي قال لهم ايه اقتلوه ولو متعلق باستار الكعبة، فقتلوه. وهو كان فين؟ كان في أأمن قطعة من الأرض في مكة أهو، وفين؟ متعلق بأستار الكعبة في البيت الحرام. ليه؟ لأن دي ردة، والأمر في الردة إيه؟ صعب، وكمان اتخذ الجواري يهجو بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وناس ارتدت انتم عارفين أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن موضوع دفع الردة، دفع الزكاة حصل ردة فيها، ده حتى قعد يقولوا احنا اطعنا رسول الله، يعني شعر هم شعراء كان مؤمن بس طبعا ارتد، قال يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين يعني ان ابو بكر هياخد هذه اموال الزكاة ليه، مش كانوا عارفين ان في دولة وفي دولة قائمة وفي زكاة بتتاخد. فسبحان الله كان بيقول أطعنا 20 الله رسول الله 20 حجة، فيا لي عباد الله ما لي أبي بكر يورثها بكرا بعد إذ مات بعده، فتلك أيم الله قاسمة الظهر. كان شاعر مسلم وارتد افتكر اني يعني ان موضوع الزكاة ده كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي ازاي أبو بكر يعني يأمرهم ان هم يدفعوا الزكاة، وما يعرفوش ان الموضوع موضوع دولة مؤسسة دولة اسلامية قائمة وفيها زكاة، الدول النهاردة بتاخد الضريبة. فاذا الموضوع ايه يعني حصل قبل كده، فمحدش يستغرب ان يعني معقولة الناس بترتد اهو، ده في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام الصحابة زي ما احنا شايفين. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. طيب يبقى إن الذين آمنوا، ربنا بقى بيقول لنا على الوجه الآخر بقى في ناس تانيين مؤمنين، إن الذين آمنوا حققوا الإيمان قولا وفعلا وعمل، قولا وفعلا وتصديق وقولا باللسان وتصديقا بالقلب، وإيه زي ما أنتم عارفين وعمل بالجوارح. والذين هاجروا بالمعنى، حتى هاجروا لها معنى عام ومعنى خاص، يعني حتى الهجر عموما لغة ترك عامة، لغة ترك. طيب وشرعا، ما احنا عندنا شرعا على فكرة اللي هو هجر ما حرم الله، ده عام، هجر كل ما حرم الله ده عامة، والخاص اللي هو ان هو يهاجر الان من بلده لله وللرسول الى بلاد الله. الهجرة هجرة الانسان، ودي هجرة، وده هجرة خاصة يعني. اذا الهجر او الهجرة هي في اللغة بمعنى الترك، وفي الشرع ليها معنى عام ومعنى خاص. في الشرع المعنى العام ليها هو هجر ما حرم الله عز وجل، كل ما حرمه الله، والمعنى الخاص ليها اللي هو الإنسان يهاجر من بلده يعني لله وللرسول، يخرج من بلده مهاجرا في سبيل الله. ربنا بيقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، وجاهدوا برضو فيها نفس المعنى اللي هو إيه، الجهاد بمعناه العام، مش بمفهوم، ما قالش هنا القتال بس، لان معنى الجهاد اعم من القتال، يتضمن القتال نعم لكن اعم. وجاهدوا يعني ايه بجاهدوا؟ بذلوا الجهد في محاربة الكفار سواء بالقتال او بالكلمة. هنا قال وجاهدوا عام في سبيل الله، ليه؟ لتكون كلمة الله هي العليا. اذا في سبيل الله اولئك ربنا اشار ليهم ايه، اهو اولئك، الاشارة هنا يا بنات شايفينها يعني سبحان الله، أولئك إشارة للبعيد. طب ليه؟ اللي يدل على إن هم فعلا رفعة هؤلاء وعلو هؤلاء ومكانتهم، يبقى يدل على الإيه، الرفعة، يبقى الإشارة إليهم بما يدل على العلو وعلى الرفعة. أولئك يرجون، يرجون يعني إيه، فيها معنى الطمع والطلب والتمني. أنت الإنسان بيرجو إيه وبيتمنى ما هو بعيد، يرجون إيه، ما هو أقصى أمانيهم إيه؟ طبعا رحمة الله والله غفور رحيم. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذا إحنا خدنا قبل كده معنى كلمة غفور، وعرفنا إنه مش بس مجرد إنه ربنا يعني يغفر الذنب، ده هي تغطية الذنب والصيانة من العقوبة، كأن الذنب ده ما كانش موجود، لا وكمان يضمن لك إن ما فيش عقوبة. هكذا هو الغفور الرحيم، الرحيم اللي هي يعني يعني هي من صفة ايه، فعلى وزن فعيل، من صفة الرحمن الرحيم، الرحمن الممتلئ رحمة، والرحيم اللي هي صفة ثبات على هذا، صفة تفيد الثبات، رحيم على وزن فعيل. اذا الله عز وجل زي ما بيقول لنا ان في ناس ممكن ترتد عن الدين وتموت وهي كافرة، وربنا يحبط أعمالها سواء في الدنيا وفي الآخرة كمان، وإن دول أصحاب النار، وإن أنت اللي بترتد عن دينك مش مشكلة، ده أنت جاي بدالك قوم، واحد يجي بداله قوم ربنا يحبهم ويحبونه. وربنا بيقول على الآخرين المتمسكين بدين الله عز وجل، الثابتين المستمسكين بهذا الدين وبهذا الحق، المؤمنين، واللي بيهاجروا سواء المعاني اللي أنا قلناها ترك أو محرم الله عز وجل، أو الهجرة من أرضك لله والرسول لأرض أخرى يقام فيها شرع الله، أو الجهاد في سبيل الله بمعناه العام كله، أولئك هم اللي بيرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثم نبدأ إن شاء الله برضو الربع جديد، ومن أوله الآيات رقم 219. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تاني يسألونك، طب ما ليه؟ لأن ده فيها اهتمام، اهتمام من الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال دايما، السؤال دايما، وبيكون السؤال لأنهم عاوزين يفهموا. لكن في ناس بتسأل لمجرد ايه يعني، يعني مماحكة زي ما بيقولوا، او جدال، بيبقوا معروفين مش عايزين الحق. لكن الصحابة دايما بيسألوا علشان يريدون الحق، وان ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم الامور اللي هي لسه ملتبسة عليهم. فبيسألوا عن ايه هنا؟ يسألونك عن الخمر. الخمر على فكرة يعني هي مشتقة من خمرة، الخمر خمرة اللي هي التغطية، يعني من التغطية. ليه؟ لأن هي بتخالط العقل وبتغطيه فاسمها خمر، يعني تغطية أو خامره يعني. فإيه بيخالط، إذن هو بيخالط العقل وبيغطيه، علشان كده بيسموها خمر. طيب يبقى يسألونك عن الخمر. طبعا نزل في الخمر على فكرة يا بنات 4 آيات في القرآن. أول آية كان فيها اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، دي آية. في الآية برضو اللي نزلت في الخمر اللي هي يسألونك عن الخمر والميسر، اللي قدامنا طبعا فيهما اسم كبير ومنافع للناس. لما نزل تحريم الخمر، فعمر بن الخطاب كان دايما يقول يعني نسأل الله أن يبين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية اللي قدامنا اللي يسألونك عن الخمر، دي تاني حاجة نزلت فيها. يعني دعا تاني ربنا سبحانه وتعالى انه يبين لهم في الخمر تاني بيانا شافيا، فنزلت الآية اللي هي موجودة في سورة النساء الآية رقم 43 اللي هي بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دي الآية اللي في سورة النساء. فبرضو كانوا بيسألوا تاني، بيتمنوا بقى من الله عز وجل شوفوا يبين لهم في الخمر بيانا شافيا، لغاية ما نزلت إيه السورة اللي هي في المائدة، في المائدة اللي هي رقم 90 لغاية الآية رقم 92 اللي هي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، لغاية هذه الآية. فهم لما وصلت الآية لغاية قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون اللي هي دي الآية رقم 4، قال عمر بن الخطاب ايه خلاص انتهينا انتهينا. هكذا رويت الاحاديث في ابو داود وفي الترمذي وفي النسائي في بيان ازاي ايات تحريم الخمر. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهم اكبر من نفعهم، هنشرح دلوقتي. ثم نزلت الايه اللي في سوره النساء، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ثم هذه الايه، ثم أقصد الآية اللي في سورة المائدة رقم 90 اللي هي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لغاية قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا. فيعني بانت الأمر بالنسبة لهم. يبقى إذا الخمر هو كل ما أسكر، الخمر هو كل ما أسكر من أي شيء كان، يبقى كل مسكر خمر وكل مسكر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سمي فعلا بهذا اللفظ لأنه بيخامر أو بيخالط العقل وبيغطيه. طيب إيه قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم يعني إيه إثم؟ أنتم عارفين هو الإثم في اللغة، هو طبعا الإثم عموما إحنا عارفينه شرعا، شرعا اللي هو الذنوب، الإثم والآثام الذنوب يعني اللي هي بتكون موجبة للعقوبة، الذنوب الموجبة للعقوبة ده شرعا. لغة هو جاي من كلام يعني رائع جدا على فكرة، لغة برضو ممكن نقول معناه في اللغة، معناه في اللغة على فكرة اللي هو معنيين يعني بيتضمن معنيين، البطء والتأخر. يعني ايه؟ يعني ايه الاثم في معنيين بطء وتأخر؟ هو في معنى البطء يعني الانسان يكون بطيء في التفاعل مع الخير ومع الحق. طب والمعنى التاني التأخر، يعني ايه؟ يتأخر عن فاعل الخير ويتأخر عن الاستجابة للحق. المعنيين مهمين جدا على فكرة لغة برضو. ليه؟ لان فعلا احنا بنجد الناس دي يعني شوفوا، يعني شوفوا المعنيين دول البطء والتأخر في التفاعل والاستجابة للخير والحق. إذن الإنسان ده الإثم ده والأمور دي بتسجل في النفس كده، تلاقي علامات الشخص اللي كاره، خلينا نقول كده الشخص اللي كاره، تبص تلاقي عنده بطء وتأخر في فعل الخير وفي الاستجابة للخير، في فعل الحق في الاستجابة للحق. ليه؟ من الذنوب، من الامور اللي جواه متسجله جواه، يحصل هذا البطء والتاخر شرعا بقى. يعني اذا حملوها شرعا على انها نتيجه الذنوب التي الموجبه للعقوبه التي ادت به الى هذا البطء والتاخر. يعني دي معلومه كده بس نخليها، لكن احنا عارفين معناه شرعا اللي هي الذنوب الموجبه للعقوبه، يبقى فيهما اثم كبير، يعني كبيرة بقى. يبقى اسمهم في الدين معروف، اسمهم في الدين وهنقول دلوقتي. طيب ايه منافع، منافع للناس؟ طبعا هي هنا منافع بالضمة مش بالتنوين، مفيش تنوين لان دي صيغة منتهى الجموع، تمام؟ فبنقول منافعه، فالمنافع اللي فيه قالوا منافع دنيوية، لأن مثلا ممكن يكون فيها نفع للبدن في أمور مثلا هضم الطعام، إخراج الفضلات، ممكن تشحيذ بعض الأذهان كده. يعني في تاني بيقول لك لذة، اللذة اللي بيستشعروا بيها لما يشربوا هذه الخمور مثلا، زي قول حسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان بيقول قول إيه قبل طبعا تحريم الخمر يعني، فشوفوا كان بيقول فنشربها فتتركنا ملوكا، يعني كانوا يستشعروا بيها ان هي فيها لذة كده، وكمان ان هم يقدروا يبيعوها، يقدروا ينتفعوا بتمنها. الكلام ده كله هو ده الايه، المنافع الدنيوية، لكن اسمها في الدين معروف. لاني طبعا انتم عارفين ان الخمر، واخدتهم في الاحاديث اللي هي في الادب المفرد الامام البخاري، اضرار الخمر وانها مفتاح كل شر. ها ومثلا عندنا محمد رشيد رضا، ده مفسر من المفسرين، كان بيذكر لها اضرار كثيره جدا يعني للخمر ولشروره، شر الخمر يعني. وان فعلا سبحان الله ان الدعاة الفسق والفجور واهل الفسق والفجور واهل الشر دول، ودعاة الشر هم اللي بيدعوا الناس دايما ان هم للخمر وللادمان، ان هم عاوزين الناس على طول تبقى عقلها متغطي ويقدروا ايه يعني يحركوهم، او بالظبط يبقوا فاسقين فيقدروا يتحكموا فيهم. وغير كده قول يعني مثلا لو قلنا على اضرارها في الدين او اسمها في الدين كتير، يعني شوفي قول عثمان، بس قول عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه، لما رجل ذكر يعني ان في رجل اكره على امور كثيره، مثلا قالوا له ايه والعياذ بالله تفعل الفاحشه مع امك ولا يقتل نفس او يشرب الخمر، فالرجل تخيل انه لما هيشرب الخمره هيختار اقل شيء، فاختار ان هو يشرب الخمر، فسبحان الله فعل كل هذا واكثر، فعل كل هذا واكثر. اذن هي راس كل شر وهي مفتاح كل شر، ده في الدين. فلهذا فيهما اسم كبير ومنافع للناس، طيب، واسمهما اكبر من نفعهما. خلاص يبقى اذا ده احنا بنتكلم، احنا بنتكلم طبعا الخمر الاول، لسه هنتكلم على الميسر. ما هو ذاكر ايه الخمر والميسر، احنا اتكلمنا عن الخمر، طب والميسر اللي هو برضو فيهما، لان بيتكلم على حاجتين اهم، اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. شفنا موضوع الخمر في الدين اللي بيحصل، المنافع الدنيويه معروفه، لكن خلاص نزلت ايات تحريم الخمر، فاذا هل انتم منتهون؟ قالوا نعم، سمعنا واطعنا، انتهينا انتهينا. طب بالنسبه للميسر اللي هو ايه بقى الميسر؟ الميسر هو يعني ماخوذ من اليسر والايسار، اليسر والايسار. يعني ايه الميسر عموما؟ هي اللفظ ده يعني المقامرات اللي هي بالعوض، القمار يعني، القمار، المقامرات اللي هي بالعوض بالفلوس بالمال يعني. يبقى وليه مأخوذ من اليسر ومن الايسار؟ من اليسر لان الانسان بيكتسب فيه المال الكثير بيسره بسهولة، عشان كده مأخوذ برضو من هذا اللفظ اليسر. ومن الإيثار أيضا، مشتق من الإيثار أيضا، لأن هذا الكاسب اللي هو الشخص اللي كسب هذه الأموال المال الكثير بيكون بعد هذا موسرا، يكون بعده موسرا، يبقى إذا مشتق أيضا من الإيثار. عامة هو المقامرات اللي بالعوض أو القمار. طيب وإيه كمان كانت المنافع بتاعت القمار ده؟ ما هو القمار بيقدر إن هو يبقى معاه مال، فلوس، بيكتسب مال بسهولة، يكتسب مال بيسر، ويقدر ينفق بقى هذه الأموال والعياذ بالله على نفسه وعلى عياله وعلى مصالح بقى ما يعرفش قد إيه المضرة والمفسدة اللي جاية له أكتر من إن هو يعني يتعلق بهذه الأمور. فإذا الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ولكن إثمهما، لذا جاء القول بقى ان اثم هذا اكبر من نفعهما. يبقى الايه هذه اللي قدامنا كانت ممهده لتحريم الخمر على ايه؟ البتات. كانت بتمهد لهذا. لهذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه لما قرات عليه هذه الايه، سال الله عز وجل انه يبين له في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريم الخمر والميسر في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نزلت هذه الآيات اللي كانت خلاص بينت تحريم الخمر والميسر على البتات. ويسألونك ماذا ينفقون، كل العفو. أيوة، هنا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون. لو خدنا بالنا قبلها كان فيه برضو يسألونك ماذا ينفقون، كان السؤال عن نفقة التطوع، يعني في صدقة عايزين يطلعوها. طيب هم فربنا وجه لهم من خير، ما تنفقوا من خير، قل ما أنفقتم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إذا كانوا بيسألوا هنا عن نفقة التطوع، فربنا سبحانه وتعالى وضح لهم إجابة السؤال وقال من خير، أو أي خير تعملوه. ولهذا جاءت إيه نكرة زي ما قلنا، شاملة يعني لكل أنواع الخير. وربنا كمان زود عليهم إيه، يعني كمان بين لهم مين اللي تنفقهم عليه، كمان دي زيادة إجابة وزيادة على السؤال. هنا السؤال بقى في هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون، يعني خلاص بعد كل ما يعني الأمور فعلوها من نفقة على الأهل والتطوع وغيره، إذا تبقى مال كمان يعملوا إيه؟ كانوا بيسألوا عن كل حاجة، إذا تبقى بقى كمان بعد ما يفعلوا كل هذه الأمور لديهم. فشوفوا يا سبحان الله، ربنا بيقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني اللي يفضل. يعني ايه العفو؟ يعني بالظبط كده معناه الزائد، الزائد عن حاجتك وعن ضرورتك، الزائد عن الحاجة وعن الضرورة. خلاص جابوا الحاجات وجابوا الضروريات وسألوا عن نفقة التطوع ينفقوها ازاي، طب اتبقى كمان حاجة، يبقى الزائد عن هذا يعملوا بإيه؟ اللي ينفعهم بيه في حياتهم. شوفوا سبحان الله. فحتى في حديث أبي هريرة قال رجل يا رسول الله عندي دينار، بيسأل دينار متبقي زائد عن حاجته وعن ضرورته أعمل بيه إيه؟ النبي قال له انفقه على نفسك. فقال له طب عندي آخر، قال له انفقه على أهلك. طب قال عندي آخر، قال له انفقه على ولدك. قال عندي آخر، قال فأنت أبصر، يعني شوف أنت تقدر تعمل بيه إيه. هكذا هم حالهم. وبرضو في حديث آخر لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم برضو، إن قال الرجل يعني إن هو عنده مال زيادة، فابدأ بنفسك. النبي قال له ابدأ بنفسك فتصدق عليها، لما يفضل منك شيء تصدق على أهلك، طب لما فضلش منك شيء لذي القرابة، فإن يعني خلاص فضل حاجة من ذي القرابة، هكذا شيء عن يعني هكذا شيء فشيء لقرابتك واللي بعديهم واللي بعديهم وهكذا. يبقى إذن خير الصدقة مكان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وابدأ بمن تعول. فكانوا دايما يسألوا يسألونك ماذا ينفقون، اللي يتبقى عن حاجتك والضروريات خالص بعد كده يعملوا فيه ايه؟ النبي بيقول العفو. اللي اتبقي عن حاجته ضروري يعملوا فيه. فقال لهم في الاحاديث وضحت، الاحاديث قدامنا وضحت ان لما يتبقى حاجه يا اما على نفسك تنفق، يا اما على اهلك، يا اما على ولدك، يا اما على اقربك. طب خالص مفيش، انت ابصر. كذلك يبين الله لكم الايات. طيب لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. اذا هكذا يظهر الله، كذلك يبين. يعني ايه يبين؟ يعني يظهر ويوضح ويجعلها بينه واضحه مميزه. الايات واضحه، كذلك ربنا بيظهر لنا الايات. يبين الله لكم الايات، الايات اللي هي جمع ايه، سواء الكونيه القدريه او الشرعيه، ربنا بينها ولا ما بينهاش لينا؟ نعم يا رب، ظهرت لينا ايات الكونيه ونعلمها. طب والايات الشرعيه اللي احنا بنقراها في القران اهو، لا ده ربنا، وكمان النبي بين لنا امور كثيره في الاحاديث. اذا الايات الشرعيه بينها الله اجمالا وتفصيلا. لا ليه؟ لان احنا محتاجين ليها. عشان كده الرسل والوحي جه، يعني الرسل نزلت، امال ايه؟ بعثت الرسل، بعثت ليه؟ لان ربنا يريد ان يبين لنا هذه الايات. يبقى كذلك يظهر الله ويوضح لنا الايات، زي ما ليه ايات كونيه وايات شرعيه، وليه اياته في الخلق واياته في التاريخ واياته في الاجتماع، بيفصلها لينا تفصيل، وهذه الاحكام بيبينها وبيوضحها. ليه؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. طب الناس بتفكر في الدنيا، طب هي ممكن الناس تفكر في الاخره؟ لابد لابد، لاني شوفوا بيقول لك لعلكم تتفكرون في ماذا يا رب؟ في الدنيا والاخره. يتفكرون في شؤون الاخره، يتفكرون يشوفوا يعني الاخره في عذاب شديد، في صراط، في نار، في كذا، في يعني اخره. ويتفكروا ايضا ان في مغفره من الله، وفي رضوان، وفي جنات، مش جنة، جنات. فالناس لإيه؟ ربنا بيقول أنا ببين لكم ووضحت لكم وفصلت لكم الأحكام كلها، وبينت لكم الأحكام، وبينت لكم الإجمالي المجمل والمفصل وكل شيء. والرسل نزلت لهذا، والآيات الكونية اللي قدامكم بتشوفوا كل يوم الشمس والقمر والليل والنهار، انتم عشان بتشوفوها كل يوم افتكرتوها حاجة عادية، لكن لما تبصوا ليها تشوفوا هذه آية من آيات الله عز وجل، بس عشان بتحصل كل يوم قدامنا ما احناش حاسين. لكن ربنا وضحها لنا زي ما ربنا بيوضح لنا هذه الآيات، وفي أحكامه في الشريعة هنا وفي الكون، علشان احنا نتفكر في الدنيا ونتفكر في الآخرة. تمام. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم. طبعا يسألونك عن اليتامى، لما نزلت الآية اللي بتقول في سورة الإسراء اللي هي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، دي في سورة الإسراء آية رقم 34. فلما نزلت هذه السورة، وأيضا اللي في سورة النساء، شوفوا هم على طول يسمعوا الآيات يبقوا إيه، يقفوا عندها. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس إيه، على مكث، يقفوا عند الآيات علشان يتدبروا معاني الآيات، ولا وغير ما يتدبروها يعملوا بيها. فلما نزلت الآية اللي موجودة في سورة الإسراء، ونزلت الآية اللي في سورة النساء رقم 10 اللي هي بتقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يا الله حصل منهم إيه؟ إن الصحابة انطلقوا كلهم، كان كل واحد عنده يتيم في بيته، عزل طعامه من طعامه، بدأ يقول خلاص خاف، اترعب. آيات بتقول إن الذين يأكل خاف، يكون إن هو طعامه مختلط مع طعام اليتيم، والشراب مع شرابه، رجع كل واحد يجري على بيته يعزل طعامه من طعام اليتيم وشرابه من شراب اليتيم. ففضلوا لما حصل الموقف دون، فكان اوقات يعني لما يحبس هذا الطعام او هذا الاكل لغايه اليتيم مثلا ممكن مش موجود او هكذا، فيحبس الطعام ده لغايه ما يجي الاكل يفسد والحاجه تبوظ، اشتد الامر عليهم جدا. فذكروا ذلك للنبي، اليتيم طبعا انتم عارفين اللي هو اللي مات ابوه، قبل سن البلوغ، وسمي يتيم من لأنه أصبح منفردا من الانفراد، من انفراد، وهو ده بيكون منكسر وبيكون عنده ذلة والناس بتغفل عنه. ولهذا يجب الناس إنها إيه يعني تشفق على هذا اليتيم. فكانوا سبحان الله ما كانش في خوان اللي بيحطوا عليه الطعام إلا لما يكون قاعد على هذا الخوان يتيم، هم كانوا كده. فخافوا يكونوا في اختلاط أموال أو شيء من هذا القبيل، أو يحبس الطعام علشان يجي اليتيم يأكله، فيحصل إيه يعني يفسد هذا الطعام، اشتد عليهم هذا الأمر. فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن خالطوهم فإخوانكم. يعني إيه إصلاح لهم خير؟ يعني بمعنى أصح، إيه لو أنتم هتتبعوا ما هو أصلح ليهم في جميع شؤونهم، على فكرة مش أكل وشرب بس، ده في التربية وفي كل شيء، يعني في التربية وفي المال هكذا، هو خير من خير كل من كل شيء يعني. يبقى لو أنتم هتتبعوا ما هو صالح ليهم في جميع شؤونهم في التربية وفي الأموال، يبقى هذا خير يعني. ولو كل على حدة، يعني الغريق اليتيم على حدة، خير. وإن تخلطوهم، يبقى إصلاح لهم خير كل على حدة، طيب يبقى خير كويس ده. وإن خالطوهم، يعني إذا حصل خلطكم بطعامهم بشرابكم، فمش مشكلة، لا بأس عليه يعني. ليه؟ لأنهم إخوانكم في الدين. إذن الأمر في تيسير، الأمر هنا يسر عليهم. قال لهم قل إصلاح لهم خير، يعني وعلى حدة لو تفصلوها وتعرفوا تتبعوا ما هو أصلح ليهم في جميع شؤونهم في المال وفي تربيتهم وكل الصالح ليهم على حدة، يبقى خير. خلطتوا أموالكم بأموال أطعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم، وهكذا أنتوا خالطوهم فإخوانكم في الدين، فلا بأس عليكم. ليه؟ لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا يا بنات قال الله عز وجل: والله يعلم المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح. يعلم. ليه؟ لأن العلم هنا علم، بقى علم الله عز وجل، العلم المطلق، يعلم كل شيء، يعلم المفسد من المصلح، اللي هو يشمل بقى إيه المفسد اللي هو طبعا يشمل كل الإفساد الديني بقى والدنيوي، زي برضو المصلح اللي بيشمل الإصلاح الديني والإصلاح الدنيوي. ربنا بيعلم مين اللي هيفسد ومين اللي هيبقى صالح. فالأمور شوفي برضو ترجع في الآخر لإيه، أعمال القلوب، ربنا يسترها عليكم. ولكن في الآخر ربنا بيعلم، وهذا تحذير برضو من الله عز وجل إن الناس تنتبه وتاخد بالها. لو ربنا إدانا رخصة، فإدانا رخصة علشان الناس يعني أهي، هم كانوا الأول قلقانين وشافوا إن الموضوع لما بيشيلوا الطعام والشراب لغاية ما اليتيم ممكن يبوظ والدنيا صعب، يعني بقت صعبة عليهم واشتدت عليهم الأمر. ولما ربنا يسر لهم قال: وإن تخالطوهم، يعني إصلاح لهم خير كله على حدة، تمام. طب خالطتوهم وخالطتم طعامكم بطعامكم وشرابهم بشرابكم وهكذا، فلا بأس عليكم. ليه؟ لأنهم إخوانكم في الدين. وذكر أخوة الدين قبل أخوة النسب، طبعا أخوة الدين أشد وأقوى، أقوى لحمة. وقال الله عز وجل هذا القول اللي هو إيه بقى، إن ربنا على المسجد نصح علشان تنتبه وتعرف إن علمه بقى ليه المطلق. وقولي أيضا: ولو شاء الله لأعنتكم عليكم، أعنتكم يعني ضيق عليكم وأحرجكم وشق عليكم، لكن أراد الله عز وجل أن يوسع عليكم وأن يخفف عنكم. ما ده جواب الشرط هنا، في ولو شرطية، ولو شاء الله لأعنتكم وشق عليكم وأحرجكم وشق عليكم، لكن المولى برحمته عز وجل الواسعة وسع علينا وخفف عنكم وأباح إيه مخالطة اليتيم بالتي هي أحسن. إذن لما ربنا قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا أيضا توسيع وإيه وتخفيف من الله عز وجل. تجد الأذى من الفقير ولكن بالمعروف، يعني في ضمانات وأمور. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو شاء الله لأعانتكم، لكن إن الله عزيز أعانتكم، ولكن رحمة ربنا برحمته وسع وخفف عنكم وأباح مخالطة الإيه هؤلاء اليتامى بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا وإن الله، يعني إن الله لا يدانيه أحد في علو، في علو شأنه، ذات قهر واجتماع، ويمتنع عن كل نقص، سبحانه عزيز وحكيم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني حكيم من الحكم ومن الحكمة على الأمور. فما كان لاقي الله هو سبحانه شاء لأعانتنا، فله الخلق والأمر. ولهذا الحكم كله يا بنات لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، وهو عفو رحيم. ولهذا لطف بعبادي في هذه المسألة، ولطف بعبادي في كل المسائل، ما جعل عليكم في الدين إيه من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبقى الله عز وجل في هذه الآيات بيقول لنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يبقى هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من مين؟ من المشركات. دي آية عامة، يعني كان داخل فيها كله، سواء بقى كتابية أنية، ولكن بعد ذلك قصة الله عز وجل نساء أهل الكتاب. يبقى الآية اللي قدامنا دي ولا تنكحوا، انكحوا عموما في اللغة هو في الأصل يعني الضم والجمع، اللي هو الزواج. المشركات عارفينها جمع مشركة طبعا، واللي هي بتجعل لله ندا في عبادته، في ربوبيته، في ألوهيته، هكذا. يبقى هذه الآية اللي أمامنا هي آية عامة بتشمل كل المشركات، سواء من كتابية أو وثنية، يعني مشرك من عبدة أوثان أو أهل كتاب، لأنه طبعا شرك، في شرك. فلكن خاصة بعد ذلك الله عز وجل نساء أهل الكتاب بقوله إيه بقى في سورة المائدة، بقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. إذا اختص أو خص بعد ذلك الله عز وجل نساء أهل الكتاب. طبعا ربنا بيكلمنا هنا عن الايه، المحصنات الذين أوتوا الكتاب، يعني اللي هي بتكون عفيفة مش زانية ولا محاربة في الدين. يبقى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، الآية اللي في سورة المائدة رقم 5. يبقى استثنى الله من ذلك مين؟ نساء أهل الكتاب. يبقى أنا ولا تنكحوا المشركات، هو الله عز وجل بيكلم طبعا الراجل هنا، الرجل يعني الزوج، ليه؟ لأن هو ولي نفسه، وده باين طبعا من قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات طبعا حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني المراد طبعا بالأمة ولا أمة مؤمنة، الأمة اللي هي إيه؟ العابدة، إماء الله، العابدة لله عز وجل. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. إذا هي الآية عموما، الآية كانت نازلة في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها، ثم فزع، زعل من نفسه انه عمل كده. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فالنبي بيساله ما هي؟ قال بتصوم وبتصلي وبتحسن الوضوء وبتشهد ان لا اله الا الله وبتشهد انك انت رسول الله. فقال لعبد الله بن رواحه يا ابا عبد الله هذه مؤمنه. فرد عليه قال له ايه؟ وقال له والذي بعثك بالحق لاعتقنها ولاتزوجنها. ففعل هذا. فطعن عليه ناس من المسلمين وقعدوا يقولوا نكح أمه، وكانوا بيحبوا يعني أو يريدون إن هما ينكحوا المشركات علشان يعني رغبة في الأحساب وفي الأنساب وهكذا. فأنزل الله عز وجل ولأمة مؤمنة، أمة مؤمنة، ما هو لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة. إذن يشمل هذا توحيد الله عز وجل الإيمان برسله والملائكة وكتبه ورسله وهكذا، والأمة المؤمنة بيوضح لهم بقى هنا الله عز وجل خير من مشركة ولو أعجبتكم، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، علشان الناس قالت إن هو عبد الله بن رواحة نكح أنا، فأنزل الله هذا القول ولأمة مؤمنة خير، هي دي اللي خير ليك. وفي قول أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تنكحهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تضغيهن، وانكحهن على الدين فلأمة سوداء خرماء، يعني مثقوبة الأذن، يعني شكل الأمة بتبقى مثقوبة الأذن، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. الحديث ده صحيح على فكرة. طيب يبقى إذا، وبرضو في حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجملها ولدينها، فاظفر بذات الدين ضربت يداك. إذا وحديث ابن عمر ابن العاص عبد الله ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيقول ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا مين؟ المرأة الصالحة. يبقى اذا هنا بيقول خير من مشركة ولو خير من مشركة ولو اعجبتكم. ايوه، اذا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، توجيه من الله عز وجل. ولا تعجبكم إيه حسنهن هؤلاء أو رغبة في أحسبهم وهكذا. فالأمة المؤمنة اللي عندها توحيد لله عز وجل وإيمان برسله وملائكته وكتبه وبالقدر وبالقدر خيره وشره وهكذا أفضل وخير، وهي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى هنا بيرشد إليها في هذه الآيات. وبدل ما كانوا بيقولوا على عبد الله بن رواحة إزاي نكح أنا، لا هي مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة ولو أعجبك كثرة إيه الخبيث. ولهذا قال الله عز وجل بقى في إيه، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. بس تنكحوا يعني هنا طبعا واضح جدا إنه ما تزوجوش الرجال، طبعا بيتكلم هنا برضو الرجال لان الرجال اولياء النساء، لا تزوجوا الرجال المشركين من النساء المؤمنات، ده ممنوع بقى هنا. هنا ما فيش استثناء، لا استثناء فيه هنا، يعني الاستثناء الموجود في الآية اللي احنا ذكرناها، لكن هنا لا استثناء فيه حتى لو كان من اهل الكتاب. هذا بخلاف الموضوع المشركات، كان الموضوع ان في استثناء لنساء اهل الكتاب، اما هنا لا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا الرجال المشركين من النساء المؤمنات أبدا، مفيش استثناء. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الممتحنة أو الممتحنة إيه؟ قال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، لا حرام. هذا إيه؟ مفيش استثناء بخلاف موضوع المشركات بالنسبة للرجال اللي ربنا سبحانه وتعالى استثنى منهم الكتابيات. تمام. ثم قال الله عز وجل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني رجل مؤمن ولو كان عبد حبشي خير من مشرك. ليه؟ وإن كان رئيسا سريا، يعني ذو شرف وذو علو وذو وجاهة. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول على هؤلاء أولئك يدعون إلى النار. ليه بقى؟ لأني طبعا معشرة ومخلطة هؤلاء تبعث على حب الدنيا، على اقتنائها، على إثارها على الدار الآخرة، معاشرتهم ومخلطتهم بتبعث على هذا، وعاقبة ذلك على وخيمة هؤلاء أولئك المذكورون، أولئك المشركون المذكورون معاشرتهم مخلطتهم، بس مجرد مخلطتهم، عشان كده برضو ناخد بالنا من موضوع مخلطة هؤلاء بتبعث على حب الدنيا مهما عملوا هم. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآيات وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا. اذا حتى لو عملوا اي اعمال في الدنيا هي مش هتنفعهم غير في الدنيا، انما في الاخره خلاص، يعني اعمالهم اللي ممكن يعملوها هؤلاء المشركين تنفعهم بس في الدنيا، في الاخره ربنا بيقول وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اذا لن تنفعهم الا في دنياهم. يبقى والعبد المؤمن خير من المشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار، عاقبه هؤلاء وخيمه النار والعياذ بالله. والله يدعو يعني إذا بشيء لا هذا، وبما أمر الله عز وجل به وبما نهى عنه في هذه الآية، هو اللي يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى بشرع الله، اللي يؤمن بشرع الله واللي هينفذ شرع الله وأوامره وهيجتنب نواهيه والأمر بالله عز وجل في الآيات المذكورة قدامنا دي، الأمور هذه تدخل الجنة بفضل الله. لكن الآخرين، معاشرة الآخرين هؤلاء المشركين ومخالطتهم والعياذ بالله تبعث على حب الدنيا وعلى العواقب الوخيمة اللي تؤدي في الآخر، أصلا طاعة هؤلاء ومخالطتهم منافية للتقوى أساسا، منافية للتقوى، مش من صفات المؤمنين، والعاقبة الوخيمة في الآخر النار. لا، يبقى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين الله. تاني ربنا بيقول لنا تاني، ويبين الله، يوضحها ويظهرها ويوضحها أشد توضيح، آياته الشرعية اللي قدامنا من كل الآيات الشرعية، أوامر ونواهي وكذا وكذا في أمور الدين والدنيا والكونية اللي لابد من حدوثها، ويبينها للناس لعلهم يتذكروا، ياخدوا بالهم يتذكروا ويفتكروا كل هذه الآيات، الآيات الشرعية اللي نازلة للعباد المكلفين، الآيات الكونية التي لابد إنها تحدث الله فيما لا يرضى، آيات كونية لا دخل العباد فيها، كل هذه الآيات مبينة وظاهرة وواضحة للناس. ربنا بيقول لنا دايما بعد كل أوامر ونواهي هذه، عشان يقول لنا يعني زي ما موجود في شرعي أوامر ونواهي، وزي ما أنتم شايفين الكون من نظام، ده النظام اللي بيبعد عنه بيضل وبيشقى، هذا قانون. ليه؟ لأن الذي خلق هو الذي أنزل، فليكن باتباع هذا، واللي بيخالف هذا هو اللي بيعرض نفسه والعياذ بالله إن هو يبقى في الدنيا زي ما الناس شايفين كده متخبطين، مش عارفين متخبطين ليه، ما أنت بعيد وبتعرض نفسك في الآخر أنت تخش النار والعياذ بالله، فكله يعرف ويلحق نفسه. يعني ربنا بيقول أنا بينت آياتي للناس لعلهم يتذكرون، والكل يعني ربنا يجعلنا من أهل الجنة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر ربي وأتوب إليك.